إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروه على نعمه التي لا تحصى ومننه التي تترى. اشكروه سبحانه أن من عليكم بهذا اليوم الذي فضله وشرفه وجعله عيدا سعيدا لأهل طاعته يفيض عليهم فيه من جوده وكرمه، فاشكروه تعالى على إكمال عدة الصيام، واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام، واعبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين وحده. فقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحوا، وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا، وحافظوا على الصلاة فإنها عماد الدين، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم، وعليكم ببر الوالدين وصلة الأقارب والأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام، وتدرعوا وتجملوا بالصبر على أقدار الله، واجتنبوا الربا فإنه من أعظم الموبقات، واحذروا الغش والخداع في المعاملات، وتحلوا بحسن الخلق والتواضع والتراحم فيما بينكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، قد ودعتم بالأمس شهر رمضان واستقبلتم اليوم العيد، فلا تودعوا بوداعكم هذا الشهر الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن والإحسان والبر وسائر أعمال الخير، لا تودعوا هذه الأعمال بوداعكم لهذا الشهر الكريم. واعلموا أن وراءكم صيام أيام قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أنها لو أضيفت إلى شهر رمضان عدلت صيام الدهر كله. قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فاحرصوا على صيامها، واحرصوا بعدها على صيام الأيام المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصيام الأيام البيض والاثنين والخميس وغيرها، فإن الله جل وعلا أعد للصائمين بابا يدخلون منه إلى الجنة لا يدخل منه غيرهم. واجعلوا من قيامكم ليالي شهر رمضان توطئة لتعودكم على قيام الليالي في بقية الشهور، واجعلوا من قراءتكم لكتاب الله تعالى صباحا ومساء والعزم على دوام تلاوته وتدبره وفهمه والعمل به. واجعلوا من اعتيادكم الإحسان والبر سببا لاستدامة سائر أعمال الخير التي كنتم عليها حريصين. دوموا على ما تعودتم عليه في هذا الشهر الكريم إلى سابق العهد، فإنه كثيرا ما يحل بنا هذا الشهر الكريم، ونحن نعزم عزما أكيدا فيما بيننا وبين ربنا على أن نصلح وعلى أن نتوب وعلى أن لا نرجع إلى ما كنا عليه عاكفين من المعاصي. ولكن ما إن يبعد العهد بشهر رمضان حتى تعود النفوس إلى سابق عهدها من التكاسل والتواكل، بل والوقوع مرة أخرى إلى سابق المعاصي والمخالفات. فإياكم وإياها أيها الإخوة المسلمون، واعزموا على توبة نصوح أكيدة لا عودة بعدها أبدا إلى الضلال والمعاصي. واتقوا الله، راقبوه في سركم وعلانيتكم، فإن ربكم الذي أقبلتم على طاعته في شهر رمضان وحري أن يتقى ويستغفر وأن يناب إليه وأن يحب سبحانه وأن يقبل عليه في سائر العمر لا في شهر رمضان فحسب. إياكم وهذه العادة التي أصبحت فاشية في كثير من المسلمين إلا من رحم الله، لهم حال في شهر رمضان ليس عليها في بقية الشهور. وأما العيد الذي استقبلتموه فتواصلوا فيه وتزاوروا وتراحموا وتصالحوا، وأولى الناس منكم بالتواصل والتزاور والتصالح أولو الأرحام. فما أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسى له في أثره فليصل رحمه. أيها المسلمون، تذكروا بجمعكم هذا يوم الجمع الأكبر، حين تقومون يوم القيامة من قبوركم لرب العالمين حافية أقدامكم، عارية أجسامكم، شاخصة أبصاركم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى ولا هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تفرق الصحف فذا يأخذ باليمين وذاك يأخذ بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يوم توضع الموازين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يوم ينصب الصراط على جهنم فتمرون عليه على قدر أعمالكم ومسابقتكم في الخيرات، فمن كان سريعا في الدنيا في مرضات الله كان سريعا في مروره على الصراط، ومن كان بطيئا في الدنيا في مرضات الله ومتثاقلا فيها كان مروره على الصراط كذلك جزاء وفاقا. عباد الله، اشكروا الله عز وجل على نعمة الإسلام وتمسكوا به وفرحوا بهدايتكم إليه. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنه لا سعادة للبشرية إلا في ظل الإسلام وتطبيق أحكامه والتزام تعاليمه. يقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن نعمة الإسلام لا تعدلها أي نعمة، إنها سعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم يقدرها بعض الجاهلين من المسلمين حق قدرها. فما أكثر الجاهلين بالإسلام من أبنائه والحاقدين عليه من أعدائه. فمنذ ظهر الإسلام على وجه البسيطة وأعداؤه يتربصون به الدوائر ويكيدون له المكائد، ومعاركهم معه دائرة في كل زمان ومكان. وحينما كان المسلمون ملتزمين به حقا وصدقا استطاعوا بتوفيق الله أن يقفوا في وجوه أعداء الإسلام وأن يسدوا عليهم جميع المسالك وأن يكسبوا النصر في المعارك. ولكن حينما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أصبحت النكبة على الإسلام عظمى. فكم من بلاد إسلامية اليوم تهدك فيها المحرمات، تهدك فيها الحرمات، ويهدم فيها الأطفال، ويقتل فيها الأبرياء، وتصادر الأموال، وتستباح المقدسات، وتهدم المساجد، ويمنع عباد الله من أداء شعائر الله. أليس نصر نبينا صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين يئن تحت الاحتلال اليهودي الصهيوني الغاشم وإخواننا في تلك البلاد المباركة وغيرها من بلاد الإسلام يقتلون ويشردون ويعانون من الظلم والعدوان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أيها المسلمون، إن دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال، فلأمنا الانحراف وأهله، سواء الجانح منهم إلى التفريط والتقصير أو الجانح منهم إلى الإفراط والغلو، فهدي الإسلام الصحيح بعيد عن الغلو والتنطع والتجاوز وحدود الله، وإن حمل على ذلك رغبة في الخير ومحبة للدين، لكنه عمل غير سديد بمخالفته ما جاء في الكتاب والسنة، وهما المعيار لصحة المنهج وسلامة المعتقد وصواب العمل. كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا بإسناد حسن. ولقد حذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين متوعدا فاعله بقوله: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، ان المستقرئ للتاريخ يدرك ان ما حصل من انحرافات عقديه او عمليه من بعض الافراد والطوائف منذ العصور الاسلاميه الاولى الى وقتنا هذا انما كان بسبب الغلو في الدين وعدم فهم النصوص الشرعيه على الوجه الصحيح كما فهمها سلف هذه الامه. ان هذا الانحراف العقدي من اكثر الاسباب التي ادت الى نشوء الفتن بين المسلمين وادى واودى بالامه الى الفرقه والنزاع وعدم اللئام بين القاده والشعوب. وانه لا ينقل امه الاسلام مما تعانيه من ضعف وهوان وتفرق واختلاف الا بالعوده الصادقه الى الاسلام الصحيح واستلهام عقائده الصحيحه ومبادئه الحقه على مستوى الافراد والشعوب والحكومات، حتى تجتمع كلمه الامه فتقوى بذلك شوكتها ويكون حقها بين الامم محفوظا وجانبها بين الدول مرهوبا. قال الله العليم: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. فاتقوا الله ايها المسلمون، واعتصموا بحبل الله المتين، وتمسكوا بهدي نبيكم الامين. واتقوا الله يا شباب الاسلام، اتقوا الله يا شباب الاسلام في انفسكم وامتكم، اسلكوا سبيل المتقين الذين ساروا على الصراط المستقيم دون جنوح الى الافراط او التفريط، والساعين على فهم منهج السلف الصالح باخذ العلم من منابره الصافيه ومصادره المعتمده لائمه الاسلام المعتبرين، والتلقي للعلوم الشرعيه عن العلماء الراسخين والفقهاء البصيرين الذين عرفوا بالعلم النافع والعمل الصالح ووفقوا لسلامه المنهج وصحة المعتقد، واحذروا الأفكار المنحرفة والاتجاهات المشبوهة، وإن تظاهر أصحابها بمظهر النصر وإرادة الخير فالخير كل خير، اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد والعمل، ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده للإنابة وهداهم لسبيل أهل البر والطاعة وحماهم عن سلوك أهل الزيغ والضلالة. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمم، نصح الأمة وأدى الأمانة وقام بالرسالة خير قيام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته، وأخلصوا له العبادة والطاعة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لعلكم ترحمون. عباد الله، إن من كمال هذا الدين وشمولية أحكامه أنه ليس دين عبادة يؤديها العبد لله سبحانه وتعالى فحسب، بل هو إلى جانب ذلك دين أخلاق كريمة ومعاملات مع الناس حسنة. فعلى المسلم أن يكون محققا لإيمانه بربه مخلصا له سبحانه وتعالى في طاعته، فعلى المسلم أن يكون محققا لإيمانه مخلصا له سبحانه وتعالى في طاعته، فلا يراه حيث نهى ولا يفقده حيث أمر، فإنه لا يكمل إسلام المرء ولا يتم إيمانه إلا حين تنعكس عباداته على سلوكه ويظهر أثرها في خلقه ومعاملاته. وإن من أسوأ ما يؤثر على سلوك المسلم وأخلاقه ما تبثه وسائل الإعلام من مواد تتنافى مع تعاليم الإسلام وآدابه، بل في كثير منها خطر على الدين والأفراد. وإن مما يؤسف له اليوم يا عباد الله أن نرى كثيرين من المنتسبين للإسلام لا يعيشونه واقعا عمليا، يفرطون في أركان الإسلام ويهملون شرائع الدين، يقعون في كثير من المحرمات فيأكلون أموال الناس بالباطل، ويميلون في حياتهم إلى اللهو وارتكاب المآثم، ويستجيبون لداع النفس الأمارة بالسوء. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، احذروا الوقوع فيما يبعدكم عن حقيقة دينكم ويوردكم في حمأة المآثم والمعاصي. فاحرصوا رحمه الله على اجتناب ذلك ومراقبة النفس وتربيته على منهج الإسلام والبعد به عن كل ما يتنافى مع تعاليم الدين الحنيف. تلكم مسؤوليتكم أيها الآباء والأمهات، وأنتم أيها المربون والمعلمون، وعلى رجال الإعلام في بلاد الإسلام أن يتقوا الله وأن يجتنبوا التبعية الإعلامية لأعداء الإسلام، وأن لا يقدموا للأمة إلا ما يتفق مع تعاليم هذا الدين وآدابه، وأن لا يوهنوا في الدعاية الكاذبة والأخبار الفاجرة والكشف عن عورات المسلمين. أيتها المسلمات اتق الله تعالى وحافظي على ما أوجب الله عليك في دينك وأمانتك وما استرعاك الله عليه، وقومي بحق الزوج خير قيام، حافظي على كرامتك وعروتك، والتزمي الحشمة والوقار والبعد عن مزاحمة الرجال، واحذري التبرج والسفور، فقد قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن التبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. أختي المسلمة، إن أعداء الإسلام يكيدون لهذا الدين من خلالك، فالزمي غرس الكتاب والسنة وكوني من عباد الله الصالحين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، وأعاد علينا وعلى أمة الإسلام هذا الشهر بالقبول والغفران والصحة والسلام والأمن والإيمان وعز الإسلام وارتفاع راية الدين ودحر أعضاء أعداء الملة الكافرين منهم والمنافقين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وثبتنا على الحق ما أحييتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك إله الحق. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احقن دماءهم عاجلا يا رب العالمين. وتقبل الله مني ومنكم وكل عام وأنتم بخير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.